أما أن يأخذ من المقدمة والمؤخرة والجنبين جنبي الرأس فهذا تقصير فيه تقصير، لكن لا يقال بطل النسك لوجود الخلاف في المسألة، لكن لا ينبغي لأحد أن يفتي بالجواز. من استفتي فليقول قصر من رأسه وكله، أما من قال قصرت وفعلت وتحللت لا يقال بطلا، لكن يقال له لا يتكرر ذلك منكم مستقبلا. أحسن الله إليكم. سائلة رمزت لاسمها بالحروف ميم عين، فترة حيضها طويلة، تقول بأنها تاهت الحيض في الحج قبل طواف القدوم ولم تطف للقدوم ولا الإفاضة ولا حتى الوداع ومعها رفقة، فماذا تفعل؟ الآن تيسرت كثيرا من الأمور، وصار بقدرة النساء بإذن الله أن يستعملن موانع الحيض عند استقبال العادة قبل وصولها أو عند بدئها، وما أن كانت تعرف أن عادتها تطول وأنها تصادف أيام الحج فلتأخذ بالأسباب المانعة، فإذا امتنع الدم امتناعا تاما فإنها تكون على طهر ولا حرج عليها، وإذا تعذر ذلك وتعذر البقاء يحتاج الأمر إلى أمر آخر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما حج كان معه نساؤه، وكان له 9 نساء صلوات الله وسلامه عليه، وقد حاضت عائشة رضي الله عنها قبل أن تصل إلى مكة، فدخل عليها وهي تبكي فقال ما لك؟ قالت ليتني لم أحج. قال ما لك يا نفستي؟ يعني حطي. قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فعلت التلبية والذكر وتجنبت المحظورات ولم تطف بالبيت، وحجا وقت عرفة وهي لم تطهر، ذهبت إلى منى وطهرت قبل الرحيل، وكانت في الأول بالعمرة فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فالنبي لم يأذن لها بأن تطوف، لكن لو صارت مضطرة وكان لا بد لها من الطواف وإذا لم تطف لم تبقى ولن يبقى معها أحد، وعلمت ذلك يقينا وأنه أمر صعب، في هذه الحال يجوز لها أن تطوف وتذبح فدية للفقراء في مكة، لكن لا ينبغي أن يكون هناك تساهل ويقول الأمر هين، الأصحاب سيعودون والرفقة ستعود ولا نرضى أن نبقى. إذا كان بالإمكان أن يبقوا أن تبقى المرأة ومعها من يقف معه واجب ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف في يوم العيد وأراد أن من زوجته الصفية بنت حيي ما يريد الرجل من امرأته، قيل لها له إنها حائض، فقال حلقة عقرة أحابستنا هي، فمعنى أنها لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم وانحبس المسلمون معه، فأي حرج أكبر من ذلك أن يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الأمر حتمي. فقيل له إنها أفاضت، قال فلتنفر إذن، الوداع يسقط عن الحائض والنفس ولا يسقط عن سواهما، فإذا كانت تعرف يقينا أنها لا تتمكن من البقاء ولن يستطيع أحد أن يبقى معها والله يعلم ذلك، جاز لها أن تحفظ وتطوف وتفتدي فقد اصطحاب الطهارة معها في طوافها بفدية تذبح لفقراء المكة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائر يقول: حجيت العام الماضي ولكن كنا نعمل في أيام الحج، وعند المبيت في ميناء تم منعنا من المبيت نظرا لظروف العمل، هل علينا شيء؟ وتم منعنا بناء على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه في المبيت في ميناء أن يذهب من أجل رعي الإبل، فهل هذا صحيح وهل نعد نحن من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن لا يبيتوا في ميناء لأنهم وهو يرعون إبلهم الإبل رواحل الحجاج ويبعدون عن ميناء فلا يبيتون فيه، كما أذن لهم أن لا يرموا جمرة يوم الحادي عشر ويؤخرونها للثاني عشر والثالث عشر، كما أذن للسقاة، أذن لعمه العباس بن عبد المطلب أن لا يبيت في ميناء لأنه كان يشتغل في سقي الحجاج، وكان العرب في الجاهلية يتقاسمون خدمة الحجاج من سقي وإطعام وغير ذلك، وكان للعباس بن عبد المطلب سقاية يسقون الناس بدون مقابل. أذن للعباس ألا يبيت في ميناء في ليالي ميناء لأجل السقاية، من كان في عمل يقوم به ويلزمه أن يباشر ذلك العمل من طبيب أو رجال أمن أو حراس أماكن لابد من حراستها في نفس الليالي جاز لهم ألا يبيتوا في ميناء، ومن لا شاء له لا شاء يمنعه ويقدر أن يبيت في ميناء ولا يجد مكان يستقر فيه مرتاحا آمنا وجب عليه ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يأثم من أتى محظورا من محظورات الإحرام متعمدا وهو يعلم الحكم؟ نعم يأثم، ومحظورات الإحرام منها ما يفسد الحج كالجماع، ومنها ما لا يفسد، فإن أتى محظورا من محظورات الحج الإحرام جامع في سفره في الحج بعد إحرامه قبل أن يتحلل يوم العيد التحلل الأول يفسد حجه، عليه أن يتمه فاسدا ويقضيه من عام قابل، وإن كان جامع بعد التحلل الأول من يوم العيد ولكن لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يفسد حجه على الصحيح، ويلزمه فدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. وأما ما عدا ذلك من المحظورات فهي كثيرة، إن تطيب وهو يعلم أنه محظور فقد أثم وجبت عليه الفدية فدية الطيب، إن قص شاربه أو قلم أظافره دون ضرورة وهو يعلم فهو آثم، فكل المحظورات من ارتكب شيئا منها من دون أمر يلجئه إلى ذلك مع علمه بالمنع فهو يأثم بذلك، لكن لا يفسد الحج إلا ما يكون من المحظور المفسد له والله أعلم. أحسن الله إليكم. نظرا للزحام هذا العام كنا نطوف الوداع مع الإفاضة في السطح، وإذا وصلنا إلى جهة المسعى نزلنا ودخلنا المسعى لتخفيف الزحام ثم عدنا إلى الطواف، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول بأن زوجته كانت حامل وقام برمي جميع الجمار عنها، فهل عليه شيء؟ أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليها، لأن النساء صعب عليهن الزحام، ولو اختاروا وقتا لا زحام فيه أو أخروا رميها إلى اليوم الثاني عشر في آخر النهار لوجدوا الأمر سهلا، مما يؤسف له أن الناس يكونون حريصين جدا على مبادرة الخروج من منى دون النظر في إلى إتمام الحج وتسهيله، لو صبر الناس لليوم الثاني عشر إلى ما بعد العصر